قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية من الآيات الكثيرة التي والأدلة الكثيرة التي فيها الوصية بالمرأة والوصية بالنساء والرفق بها، وأنه لا يجوز للشخص أن يرث المرأة كرها ولا كذلك إعضالها لأجل أن يذهب ببعض مالها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فهذا أمر آخر، فارقها يطلقها. وهكذا في الأخير أمر الله سبحانه وتعالى بما أشار إليه أولا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وسيأتي كلام الإمام رحمه الله على هذه الآية العظيمة التي فيها الوصية بالمرأة. وكم من إنسان ربما تأتيه المسرة من جهة ما يظن أن فيه مضرة: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم من إنسان تأتيه المضرة من جهة المسرة، كثير تأتيهم المضرة من جهة المسرة، سر بشيء فإذا فيه ضررة، فإذا في هذا الشيء الذي سر به ضرره. فالشخص إذا حصل له شيء من المكروه فلعل في ذلك خيرا له فينتظر فرج الله وينتظر خير الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، فلا يضجر ولا يسقط على أقدار الله جل وعلا. فلعل مسرتك من جهة مضرتك، فيصبر فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه الآية عامة، سواء كانت في المرأة التي ربما تكره منها بعض الأخلاق، فالله سبحانه وتعالى يأمرك بالصبر وعسى أن تكره هذا الخلق الذي فيها وهذه المعامل التي فيها ويجعل الله في ذلك خيرا كثيرا، ويجعل الله لك فرجا، ويجعل الله لك سعادتك في هذا الذي ربما ترى أن فيه كراهة لك وأنك لا ترغب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها: فإن كرهت خلقا منها رضيت آخر. والمرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمة كسرته، إن تريد إصلاحها صلاحا كاملا هذا لا يتأتى لك، فربما يؤدي ويؤول الأمر إلى الطلاق. ولكن الشخص يعاشر بالمعروف ويصبر وعسى أن يكره شيئا من هذه المرأة ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا في الجوانب الأخرى التي ربما يكره الشخص، هذه أيضا ربما يجعل الله سبحانه وتعالى فيها فرجا وخيرا عظيما. ربما يبتلى المؤمن ويشتد بلاؤه وفي ذلك خير لا يعلمه، هذا الذي ابتلي فيه خير له عظيم، يريد الله أن يرفع درجاته في الآخرة ويكفر ذنوبه في الدنيا. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فربما جاءت المسرة من جانب المضرة، وربما جاءت المضرة من جانب المسرة، وهذا حاصل. وكم من إنسان يتضرر من جهة المسرات، وكم من إنسان تأتيه المبرات من جهة المضرات. يصبر ويحتسب ذلك عند الله، فإذا بالفرج وإذا بالخير يجعله الله سبحانه وتعالى له من جهة هذه المكروهات. هذه آية عظيمة: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا نظيرها: ما تعلمون، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر والعياذ بالله فيه لكم وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا واقع الناس، يكرهون أشياء لا يريدونها وفيها خير عظيم، ويحبون أشياء ويسعون لتثبيتها وفيها شر عظيم لهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: من يأتي لنا بذلك الكلام المقيم في الفوائد عند هذه الآية ونظيرها مر معنا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كلام جميل في الوائد بس أنا بعيد عهد به. تكلم على المسرات والمضرات وأن المسرات تأتي من جهة المضرات والمضرات تأتي من جهة المسرات. ربما إذا وجدتمون اقرأوا بعد حتى إذا انتهينا من هذه الآية اقرأوا. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها نزلت في أهل المدينة كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألغى ثوبه على تلك المرأة وعلى خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيرها. هذا كانت عليه الجاهلية وما أكثر مساوئ الجاهلية ويجمعها لك إجمالا حذيفة وينشرها لك جعفر رضي الله تعالى عنهم جميعا. حذيفة يقول إنا كنا في جاهلية وشر، وجعفر يقول كنا نأكل الموتى ونسيء الجوار ونقطع الأرحام والقوي منا يأكل الضعيف، وعدد ونشر كثيرا من مساوي الجاهلية. فحذيفة أجمل وجعفر وكذلك غير جعفر نشروا مسائل ومساوي الجاهلية التي كانوا عليها، وهذا من مساوي الجاهلية. امرأة زوجها يموت فإذا بهذا يضع الخرقة عليها وهي له خلاص نحق بها، واحد من قريب هذا الميت يضع خرقته وإذا بها له، فأي شر بعد شر الجاهلية الذي سعى الإسلام سعيا عظيما في اندراسه وإبعاده عن الناس وانتشال الناس منه، وسعى الجاهليون في هذا الزمان لرد مساوي الجاهلية على الناس من هؤلاء الكفرة النصارى واليهود وأذناب النصارى واليهود من العلمانيين والاشتراكيين والرافضة الملاعين، أرادوا أن يردوا مساوي الجاهلية إلى الناس والعياذ بالله. ورسول الله يقول إني لا أحل لمن، أو قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا أحل لمن، أي شيخ الحديث الذي فيه لمن أفسد أو كذا بعد أن أصلحت معنى الحديث، أن رسول الله يقول لا أحل لأحد يفسد بعدما أصلحته، معنى حديث عليه الصلاة والسلام. وفعلا هذا لا يجوز، فإن هذه مضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله نحو 23 سنة يسعى في الإصلاح وإبعاد الإفساد عن الناس، وهذا يأتي متأخر، فإذا به يريد أن يرد الفساد الذي تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي من أجل إبعاده عن الناس، وهذا يريد رده. هذه مضادة للشريعة واضحة جلية. فمن مساوي الجاهلية هذا الذي ذكر، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ما ذكر الإمام في سبب نزول الآية. قال نزلت في أهل المدينة كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام. نعم، إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته، اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. وهؤلاء المفسدون يفسدون ما أصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا في أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها، ابنه من غيرها، أما ابنها ما كان يتحاشون شيئا ما، يتحاشون شيئا ما أنه يكون ابنها يأتي ويرمي بالخرقة ويأخذها له، هذا يتحاشون قليلا، وإلا هم ما يتحاشون الرذائل، لكن من غيره يكون له ابن هذا الزوج المتوفى من غير هذه المرأة، من غير هذه المرأة، فيضع الخرقة يقول أنا أحق من زوجة أبي. قال وله امرأة، هم يعني أحسن حالا من القرامطة والإسماعيلية في هذا الجانب، فإن الأب ربما يتزوج بالبنت ويقول أنا أحق بها، ألا ترون الشجرة في البيت، ألا ترون الشجرة في البيت، فمن أحق بثمارها، أليس صاحبها، وكذلك البنت أحق بها الأب فينكحها. قاتلهم الله هؤلاء البهرة هؤلاء الغرامطة الفجرة، فإنهم يحلون نكاح البنت ويحلون نكاح الصبي أيضا كذلك، ومن فضله أحل نكاح الصبي. هكذا يقولون في علي بن الفضل الفاجر أنه حل البنات وأحل الأمهات ومن فضله أحل نكاح الصبي، هذا النبي حقهم علي بن الفضل. فقاتل الله القرامطة البهرة السماعينية فإنهم إباحية، فيبيحون ما حرم الله سبحانه وتعالى. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا عندهم كل جائز، يجوز للرجل يتزوج ابنته ما فيه مانع، فهو أحق بها من غيره، فإن ثمار الشجرة أحق بها صاحبها، وهكذا البنت أحق بها أبوها. فأخزاهم الله إباحيون. هؤلاء يتحاشون قليلا أن ولدها ما يصلح، أنه يضع الخرقة ويأخذها، هذا لا يصلح. قال وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته، فألقى ثوبه على تلك المرأة وعلى خبائها، فصار أحق بها من نفسها ومن غيرها، فإن شاء تزوجها بغير الصداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت، هذا صداقها. فإن شاء تزوجها بغير صداق، ما يعطيها شيئا، وهو نكاح باطل كما تعلمون، إلا الصداق الأول معه فقط، صداق الميت، وأما هو فلا يحدث صداقا، وإن شاء أعطاها، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها، وإن شاء عضلها ومنعها، كل ذلك كما سمعته. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، ما يزوجها لأجل يبقى المال معه، ما يعطي ما ينكحها أحدا لأجل المال، هذا كله من مساوئ الجاهلية الكثيرة. قال وإن شاء عضلها ومنعها من الزواج من الأزواج يضارها لتفتدي منه بما ورثته من الميت، أو تموت هي فيرثها. لا إله إلا الله، حيل، إما أن يمنع لتفتدي، تقول خلاص إلى متى، يقول ادفعي اذهبي مالك شيء من الميراث، تريد تكون يعني حرة عندها، حرة تكون هي كالرقيقة الآن، تريد تزوجي هات الميراث هذا لا تأخذي منه شيء اذهبي، أو تبقى عنده حتى تموت ويأخذ المال، يأخذ المال ويرث المال. حيل الجاهلية كثيرة. لتفتدي منه بما ورثته من الميت، أو تموت هي فيرثها. فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي حق بنفسها، مع أن لا تهرب، تحايل إذا رأته في الغرغرة الزوج تخرج وتوكل على الله حتى ما يأخذها هذا الفاجر. لا إله إلا الله، حياة في غاية التعاسة بالنسبة للمرأة. والله أن الإسلام جاء بخير كثير للمرأة، بكل الخير، جاء بكل الذي ترجوه المرأة الصالحة وترجوه المرأة لنفسها من الخير المدركة، فالإسلام جاء بكل خير في جانب المرأة وجانب الرجل. وهؤلاء النسوة اللواتي لا يعقلن ناقصات عقل ودين، ربما تروم الخير في غير هذا وتريد الخير في غير هذا، تريد تتوظف مع الرجال، تختلط بالرجال، تهنجم، هذه المرأة. والإسلام قد جاء لها بالخير في هذه الحيثية، أنها تبقى في بيتها وفي الحدود، تعمل في حدود الشريعة ولا تخرج عن إطار حدود الشريعة، إن عملت الأعمال المباحة إلى آخر ذلك، ما حرم الله عليها أنها تغزل وأنها تعمل في أشياء إذا احتاجت للعمل، ما حرم الله عليها ذلك، ولكن كل ذلك في حدود الشريعة. وهكذا خروجها أدبها الإسلام، كيف تخرج من البيت إذا خرجت، تترك التعطر، تترك فتنة الرجال إلى آخر ذلك، الفتنة بها. وهكذا أيضا هي نفسها أيضا حماها الإسلام من الافتتان. وكم من أمور بالنسبة لجوانب المرأة جاء الإسلام بالخيرية فيها للمرأة، ولكن أعداء الله يريدون العوج لها، وهي تصدق المسكينة، تحرير المرأة تحرير المرأة، تحرير المرأة معناه هذا الذي أشرت إليه، إبعاد المرأة عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام وآداب الإسلام، هذا تحرير المرأة الذي ينعق به من تسمعون، هذا هو تحريرها، انتشالها من دينها وإبعادها عن مبادئ الدين وتعاليم الدين. وإن شئت ربما أرادوا منها المروق عن الإسلام، ربما هذا أيضا يقصدون كما يقصدون من الذكر. وتحرير المرأة معناه فتنة المجتمع بها، هذا هو تحرير المرأة، فتنة المجتمعات بها، لأنهم أدركوا أن أعظم فتنة تفتتن بها المجتمعات المرأة. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وكانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء. فهم أدركوا هذا وأدركوا واقعهم، أن أعظم ما يدخل من الشر على الناس عن طريق المرأة، لذلك سعوا في إقحام المرأة في المجتمعات حتى تحصل فتنة عظيمة ويحصل الخناء في المجتمع ويذهب خيره تذهب بركته. فرسول الله يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهؤلاء ربما يريدونها أميرة ورئيسة، وأن تشارك في هذه الجوانب التي لا يقوم بها إلا فحول الرجال أن تشارك فيها، ما في مانع تكون محافظة أو تكون وزيرة أو تكون رئيسة حتى يذهب فلاح أمة محمد. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أدركوا فساد المجتمعات عن دراسة وخبرة وتجارب، أن أعظم ما يدخل على المسلمين من الشر من جانب المرأة، فلذلك صاحوا ورفعوا عقيرتهم بتحرير المرأة، وهي مسكينة تظن أنها مهضومة وأنه لا بد من تحريرها من هذه الجوانب التي هضمها أهلها وهضمها كذا وترد اللوم على الأهل. وهذا هو دين الله، أن المرأة لها حدود في الشريعة، لا حدود في شرع الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عنها ولا يجوز لها الافتئات عليها. لكن ناقص عقل ودين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ففعلا فسادها عظيم على الناس، رجل حازم وهو رجل مسكين حازم، تدخل عليه مرأة تفسده وهو رجل حازم، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هؤلاء النساء ما سهل، فهو دعا الله بكل ضراعة أن يصرف النسوة هؤلاء عنه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يوسف رجل حازم ونبي، ويخاف على نفسه فتنة هؤلاء النسوة، خاف على نفسه ويعرف أنه لا قوة له إلا بالله ولا حول له إلا بالله جل وعلا، فلذلك ضرع إلى ربه جل وعلا أن يصرف هذه الفتنة العظيمة التي تهجم عليه، وصرف الله عنه هذه الفتنة بالسجن، صرف الله عنه هذه الفتنة بالسجن، مكث في السجن فترة حتى ظهرت الأمور وبانت الحقيقة للناس، ثم أخرجه الله سبحانه وتعالى عزيزا مكرما وزيرا على تلك الدولة ورئيس على المالية كما يقال. فصرف الله عنه كيد النسوة بربما أخف الضررين كما يقال، سجن، يسجن ثم يخرج بعد ذلك عزيزا مكرما، تظهر براءته للجميع أنه بريء مما رمي به، والله المستعان. فهذا هو الذي يرومه أعداء الله، وهذه المسكينة الغشيمة كما يقال تصدق تحرير المرأة، تحرير المرأة تشالك عن الخير والزج بك في الشر والعياذ بالله، وفساد المجتمعات بك. مسكينة من الصباح إلى المكلة إلى عدن راجعة ذاهبة آيبة، تحرير المرأة، تعلم، تعلم إيش امكثي في البيت يا أمة الله، هذا خير لك من السفريات والذهاب إلى الأمكن البعيدة، لا محرم ولا شيء. هذا الذي يريده أعداء الله، أنهم يفسدوا المسكينة هذه. ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون هذا الجانب إلا من رحم الله. وليس معنى ذلك أن الإسلام يحرم عليها ما أحل الله سبحانه وتعالى لها، لا والله، الإسلام هو من جهة الله جل وعلا، هو أعلم بكم وأعلم بما يصلحكم جل وعلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم ما يصلح المرأة فأعطاها ما يصلحها، ويعلم ما يصلح الرجل فأعطاه ما يصلحه، ومنع الجنسين والصنفين مما يفسدهما. فدين الله دين عظيم، دين عظيم. قال رحمه الله: فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها، فكانوا على هذا حتى توفي أبو قيس ابن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة كبيشة يمكن كبيشة بنت معن الأنصارية، فقام ابن الله من غيرها يقال له حصن، وقال مقاتل بن حيان اسمه قيس ابن أبي قيس، فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضارها، تركها كالمعلقة فلا يحسن عشرتها، كل ذلك من أجل المال، طرح الثوب وبعدها ضيق عليها لأجل تفتدي منه، تقول خلاص فارقني، فيقول ما في فراق إلا بالمال، حق الوالد هذا الذي تريد تأخذي علينا. هذه الجاهلية. فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه، فأتت قبيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا قيس توفي وورث نكاحي ابنه، فلا ينفق علي ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي، فقال: اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله، اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا إلا عن الله جل وعلا، وأحيانا يجتهد عليه الصلاة والسلام فيأتي الوحي بتصويب الاجتهاد أو تخطية الاجتهاد، كما في أسرى بدر في التخطئة تخطية الاجتهاد، والمسائل التي فيها التصويب ما أكثرها ما أكثرها، فما كان من قبل الاجتهاد فإنه ينزل الوحي فيه أو يسكت الوحي عنه فهو وحي يكون، فهو وحي إذا حصل السكوت عنه، أو يأتي الوحي بأن هذا الصواب خلاف هذا فيكون يعمل بعد ذلك بما جاء به الوحي من السماء. فرسول الله اجتهد كما ذكر أهل العلم يجتهد، وهذا الاجتهاد يأتي الوحي بتصويبه أو بتخطيئته. ومن المسائل مسائل أسرى بدر، مسائل أسرى بدر جاء الوحي بتصويب عمر أن الصواب يقتلون ولا تؤخذ منهم فدية، لا تؤخذ منهم فدية. وهكذا أيضا من الأمور التي جاء الوحي بتصويبها كذلك أيضا مسألة عبد الله، مسألة الأعمى عبد الله بن مكتوم أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، لأن رسول الله اجتهد عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة فجاء الوحي أن هؤلاء لا تبالي بهم، لا تبالي بهم مشركون آمنوا أو لم يؤمنوا، وهؤلاء أعزاء أصحاب لا تطردهم ولا تقصيهم ولا تبعدهم، ورسول الله كان يرى في المصلحة أن ندنيهم وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فجاء الوحي بالتصويب. وهكذا الصلاة على ذلك الفاجر، على ذلك الفاجر عبد الله بن أبي لما مات فجاء الوحي بأن الصواب هؤلاء لا تقوم على أحد منهم مات أبدا لا تقوم على قبره، فجاء الوحي بالنهي عن الصلاة عن المنافقين وأن هذا لا يجوز، وجاء الوحي بالنهي عن استغفار المشركين وأنه لا يجوز الاستغفار لهم، ولو استغفر لهم شخص مستغفر ما ينفعهم هذا ما ينفعهم، مات على كفره ومات على خبثه ما ينفعه استغفارك له. فنعم هذه مسائل يذكرها أهل الأصول وغيرهم، لكن بعض الناس حمقى ما يفهمون فتجد يدخل مثل هذا الباب يريد يشنع في موطن لا يصلح التشنيع فيه، لا يصلح التشنيع فيه. هذا دين الله ورسول الله اجتهد، اجتهد عليه الصلاة والسلام، لكن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى. فهذه كلها مسائل الدين كلها، سواء كان الذي جاء في القرآن أو في السنة. قال: فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث نكاحي ابنه، فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي. ولكن اللفظ الشنيع أن تقول أخطأ رسول الله، هذا لا يصلح والله حرام. لا تقول أخطأ رسول الله، هذا حرام لا يجوز جرأة، هذا خطأ. ولكن الوحي يأتي بالتصويب، بعض الاجتهادات يصوبها الوحي، هذا جيد ما في شيء. وتذكر بعض الأمثلة، أما تقول أخطأ رسول الله هذه جرأة ما يجوز، هذه الفاظ مستهجنة ومستقبحة. فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث نكاح ابنه، فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي. فقال اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله. فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قرأ حمزة والكسائي كرها بضم الكاف هاهناء في التوبة، كرها وكرها، القراءة التي عندنا كرها. قال بضم الكاف هاهناء في التوبة، وقرأ الباقون بالفتح. قال الكسائي هما لغتان كرها وكرها، ومنهم من فرق بين الكره وبين الكره كما سيأتي. فالحاصل تستفيد هذا قراءتان هنا وفي التوبة، كرها وكرها قراءتان، فمن قرأ بهما لا تثريب عليه. قال الكسائي هما لغتان، قال الفراء الكره بالفتح ما أكره عليه، وهذه يحفظها في التفريق عند الفراء، فهو يفرق بين الكره وبين الكره. والكسائي من أئمة اللغة يقول هما لغتان الكره والكره. قال الفراء الكره بالفتح ما أكره عليه، وبالضم ما كان من قبل نفسه من المشقة، كره ما كان من قبل نفسه، وكره ما أكره عليه الإنسان، هذا يراه الفراء رحمه الله تعالى. وأما الكسائي وهو من أئمة الكوفة أيضا، كلاهما من أئمة الكوفة الفراء والكسائي، فهو يرى عدم تفريق وأنهما لغتان. هذا إن شاء الله نكتفي به مع القراءة الفائدة التي أشرنا إليها، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا الكتاب استفدنا منه، كتاب الفائد، كتاب عظيم. قال فصل ثمرات الامتثال لأوامر الله، هذا يكون المحقق وقوله فصل من الإمام. قال فصل في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة. كلام جميل. إن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، وهكذا العكس. قال لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، ما ييأس أيضا أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، وهذا حاصل. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. صحيح، تكره النفوس من الأمور ولها فرجة كحل العقال. قال ولم يأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. أوجب له ذلك أمورا، إذا علم العبد كذا وكذا أوجب له أمورا، هذا جواب إذا علم العبد. جوابه أوجب له هذه الثلاثة الأشياء التي سيذكرها، هذه الأمور التي سيذكرها، فإن الله يعلم منها ما لا يعلم العبد. أوجب له ذلك أمورا، منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر ويشق عليه في الابتداء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كما هو حال القتال، فإن النفوس تكره القتال، وذلك فيه خير كثير لهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تكره النفوس. قال منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع، وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن عواقبه كلها ألام وأحزان وشرور ومصائب، وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. رب ساعة تتلذذ بشهوة ويعقبها حسرات وندامات إلى أن تموت وأنت في الحسرة وفي الندم، وهي ساعة واحدة تلذذت بمعصية من المعاصي، فإذا من حسرات وكذلك الندم لا يفارقك لأنك ارتكبت هذه المعصية، ويأتيك الشيطان وداخلك ربما إلى اليأس، يؤدي بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله أنك زنيت أنك كذا، وهي ساعة واحدة، ساعة شهوة حسرات العمر. قال واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل، فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها. ما أحسن هذا الكلام، نظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء الستور، من وراء ستور، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمدمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيها من السم أو ما فيه من السم، كلما دعته اللذة إلى تناول هذه الشهوة نهاه ما فيها من السم، يرى فيها سم زعاف يضر به ضررا محققا فيبتعد عن اللذة. قال ويرى الأوامر كدواء كريه، المذاق مفضي إلى العاقبة والشفاء، الأوامر يراها كدواء كريه، يريد يشربه ويرى مرارة في لسانه، مرارة في لسانه، ومع ذلك يتجرع لأجل العافية. والأوامر فيها خير كثير، لكن هذا مجرد تشبيه فقط، أن العاقل ربما يرى الأوامر فيها مشقة على النفس، يصوم يصلي كل يوم يأتي المسجد يحج إلى آخر ذلك، كل هذه أوامر، يحج يحتاج إلى مال يبذله، وربما النفس تشح بالمال ما تريد أن تبذل هذا المال، فيرى الأوامر فيها شيء من الكراهة عليه، لكن يشربها كما يشرب الدواء، أو يمتثلها كما يشرب الدواء المريض، يشربها لأجل العافية، وهذه الأوامر يمتثلها لأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى والفوز بكرامته. قال ويرى الأوامر كدواء كريه، المذاق مفضي إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول، كلما رأى يعني يتأخر، كل ما رأى أن يتأخر بسبب المرارة فإنه يقدم بسبب العافية، يرى أن هذا الدواء لابد من شربه، إلا تبقى الألام، إن لم يشرب هذا الدواء تبقى الألام ويبقى السهر ويبقى التعب ويبقى ما يعانيه من جراء هذا المرض، فيتجرع هذا الدواء المريض لأجل العافية والغاية المحمودة. قال رحمه الله نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول، ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات، الصدق لابد من علم تدرك به الغايات، من مبادئها وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية، لما يؤمل عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، إذا فقد اليقين الشخص والصبر تعذر عليه هذا. فإذا هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق إلى آخر هذا الكلام الجميل. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك وما وصل إلى المقصود. وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. ومن أسرار هذه الآية، وصلنا إلى المقصود، ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهكذا الآية التي قرأناها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له كما في دعاء الاستخارة، يسأله حسن الاختيار له، فوض الأمور لله جل وعلا، فلا يظن هذا هو الذي فيه الخير ويريد أن يفرض بعض الأشياء على ربه جل وعلا. ليش يا رب ما كتبت علي كذا؟ ليش ما قدرت كذا؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الذي ترى فيه مشقة فيه الخير لك، وهذا الذي ربما تميل إليه وترتاح إليه نفسك فيه هلاكك وحتفك. نعيد هذه الفقرة، الفائدة الثانية يعني من الأسرار التي في هذه الآية، وعسى أن تكرهوا شيئا. قالوا منها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه أو يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك، لا أنفع لك من اختيار الله. ومنها أنه إذا فوض أمره إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه. لا إله إلا الله. وأراه سبحانه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن يصل إلى بعضه في تدبره وتأمله، فأراه العجب العجاب. هذا كله سبب التفويض والتسليم ودعاء رب العالمين أن يختار لك ما فيه الأصلح، فأنت مسكين ما تدرك، ربما ترى هذا أصلح فاسد لك فيه فساد عظيم. اختيار له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة، خلاص فوضت أمرك إلى الله ترتاح، الله ما يضيعك، أنا قد فوضت أمري إلى ربي، وأنه يختار لي ما فيه الخير توكل على الله وأبشر بالخير بإذن الله. ولكن هذا لابد أن يكون فيه كمال الاستسلام لله جل وعلا والإذعان، وأن الله جل وعلا ما يختار لي إلا ما هو خير، وأنا قد فوضت أمري إلى الله جل وعلا، خلاص ارتاح، ما في بلبلة أفكار وتعب نفس وسهر وأرق، هذا كله يذهب. ما أحسن هذه الفائدة وهذا السر في هذه الآية. ومنها أنه يريح من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرق قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، طالع نازل، ما هو داري كيف يخرج، ايش مخرج لن يخرج به، خلاص فوض الأمر إلى الله جل وعلا وتنتهي من الصعود ومن النزول. ويفرق قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه حتى لو اختار لنفسه، لا خروج لعما قدر عليه ربه. ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه اجمله، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه، وكله بتقدير الله عليه، حتى اختيارك هذا ما تستطيع أن تصل إليه إلا إذا اختاره الله سبحانه أو قدره الله جل وعلا. وإلا كما قال الله وما تشاءون إلا يشاء الله. فهذا التقدير الذي أنت تريده هو ما يكون إلا بتقدير الله جل وعلا، فإذا ترضى بما أراد الله سبحانه وتعالى وتفوض أمرك إلى الله، وهذا فيه لطف بك، لأنه مع اختياره لنفسه، ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه فيه أو اكتنفه في المقدور والعطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدره. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه. طيب نريد كلام نحو الذي ذكرناه، الحاصل هذا هو الذي يتعلق بهذه الآية، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أن الشخص يرضى بقدر الله مع ما ذكر من الأسرار العظيمة في هذه الآية. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تأخرني.